زوج طلق زوجته وله منها 3 أبناء بنت و3 أولاد وتزوج غيرها، وهي أيضا خوف الفتنة تزوجت زوجا آخر ولكن ليس بمأذون شرع، مصدق فقط بشاهدين ومهر وموافقة الزوجين، وتريد الخلاص من ذلك، فكيف جزاكم الله خيرا علما بأنها موجودة الآن وأريد سماع الجواب؟ عليها أن تراجع المحكمة على عليها أن تمتنع من الزوج ويمتنع منها وكل منهما يمتنع من الآخر حتى ينظر الحاكم الشرعي في ذلك، وبعد ذلك يوجهه إلى الخير، وإذا أراد الزوج أن يتصل به حتى أنظر في الواقع فلا بأس، في البيت أو في دار الإفتاء فلا بأس، وإن اتصل المحكمة فالمحكمة فيها كفاية يوجهها بالواقع حتى ترشده المحكمة إلى طريق الذي يحصل به النكاح الشرعي. إذا كان الولي ليس بحاضر ولم يتولى الزواج فالنكاح لا يسري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، فالواجب على كل منهما الامتناع من الآخر، فلا تمكنه من نفسها بل تعتذر عنها عنه في بيت أهلها، وهو كذلك ليس له أن يقربها حتى تنظر المحكمة في ذلك وترشدهم إلى الطريق الشرعي في ذلك حسب ما جاءت به الأدلة الشرعية. نعم.